فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والعظمة والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رحمتك نرجو، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا حالنا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا بقدرتك، وأدخلنا في واسع رحمتك، وقض آجالنا في طاعتك، وقض آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع، ورب العرش الكريم. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا. يا ولي أمرنا، يا ولي أمرنا، يا إلهنا، يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم عافنا من بلائك، والطف بنا في قضائك، وألهمنا شكر نعمائك، وهب لنا ما وهبته لأحبابك وأوليائك. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق والنوايا والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق وسيئ النوايا والأحوال. لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث، بك نستجير، بك نستغيث، بك نستجير، بك نستعين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعلنا من أهل عبادتك، اللهم اجعلنا من أهل عبادتك وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم بك نستغيث، اللهم بك نستغيث، اللهم بك نستغيث للشام وأهل الشام، اللهم بك نستجير للشام وأهل الشام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أدبتنا بما جرى يكفينا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع البلاء عن بلادنا، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء، أعد إليها الأمن والأمان. يا رب عودتنا الإنعام، عودتنا الإكرام، عودتنا الإنعام والإكرام، عودتنا العطاء، عودتنا الرخاء، نسألك يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أن تنظر لأهل الشام بعين رحمتك، بعين كرمك، بعين رحمتك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بدعاء الصادقين والمخلصين، بدعاء الثكالى والأرامل واليتامى يا رب العالمين. فرج عنا ما نزل بنا، اللهم فرج عنا ما نزل بنا، اللهم فرج عنا ما نزل بنا، يا أرحم الراحمين، تبنا إليك فتب علينا يا رب، أصلحنا بغير محنة، أصلحنا بغير فتنة، أصلحنا بغير بلاء يا رب، اجعلنا ننقاد إليك بالإحسان يا رب، بالإنعام يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بيدك قلوبنا وبيدك عقولنا وبيدك أفكارنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا لطاعتك، صرف قلوبنا لمحبتك، صرف قلوبنا لخشيتك. اللهم تب علينا حتى نتوب يا رب. هذا شهر التوبة، هذا شهر الإنابة، كم قصرنا بحقك، وكم أذنبنا ونعترف بذنوبنا يا رب، يا رب رحمة من عندك تتوب بها علينا، تصلح بها حالنا، تصلح بها حالنا وتتوب بها علينا، لترفع عنا ما نزل بنا يا رب، يا رب، يا أرحم الراحمين. نسألك توبة صادقة، توبة نصوحة يا أرحم الراحمين، تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، اهدنا واهد أمتنا اهدي شبابنا، اهدي رجالنا، اهدي نساءنا، اهدي فتياتنا يا رب. يا رب مردا جميلا إليك، مردا جميلا لبابك، مردا جميلا على أعتابك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب، يا رب نرجو أجرها، نرجو خيراتها، نرجوك رحماتها، نرجوك مغفرتها، نرجوك عتقها يا أرحم الراحمين. أشهدنا ليلة القدر يا رب، يا رب أشهدنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من أهل القدر، واجعلنا فيها من مجابي الدعاء يا رب، يا أرحم الراحمين. بلغنا العتق من النيران في هذا العشر يا رب، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار يا رب. تحنن علينا بفضلك، بكرمك، بجودك وإحسانك، أعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب من له حاجة فاقضها له يا رب، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، تعلم حاجات كل منا يا رب، يا قاضي الحاجات. أنزلنا حاجاتنا ببابك، أنزلنا حاجاتنا ببابك يا خير مسؤول، يا خير مأمول، يا خير مسؤول، يا خير مأمول، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، تعلم حاجاتنا، تعلم حاجاتنا، تعلم حاجاتنا. اللهم فرج عنا، اللهم أعطنا سؤلنا، واقض حوائجنا، ألف على الخير بين قلوبنا، أزل ما بيننا من بيننا. اللهم عمنا بالأمن والأمان والسلم والإسلام والخير والإيمان بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم عافنا من بلاء وطف بنا في قضاء وله نشكر نعمه وطلنا ما يا الله أكبر. تحيات لله، الصلاة والسلام عليك يا السلام عليكم. أشهد أن محمد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.